الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مفيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، وانت كما اثنيت على نفسك نستغفرك وندعو اليك. افضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعلى السابقين السابقين وقائد الروم المحجلين وشفيع المذنبين سيد ولد ادم اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله ومن المنامين واصحابه الجندين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعلى معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا اذا علمتنا. السند الى سيد الامام ابي داود سليمان الاشعث التجستاني الازدي كتاب السنن في كتاب الحج والمنافق قال باب الخروج الى منى. حدثنا زهير بن حرب حدث الاحوص بن جواب بسم الله الرحمن الرحيم. باب الخروج الى عرفه. حدثنا احمد محمد حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن ابن اسحاق حدثني نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحه يوم عرفه حتى اتى عرفه فنزل بنمره، وهي منزل الامام الذي ينزل به بعرفه، حتى اذا كان عند صلاه الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفه. باب الرواح الى عرفه. حدثنا احمد محمد حدثنا وكيع حدثنا نافع بن عمر عن سعيد بن حسان عن ابن عمر قال لما ان قتل حجاج بن الزبير ارسل الى ابن عمر اية ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح في هذه الامر، قال اذا كان ذلك رحنا. فلما اراد ابن عمر ان يروح قالوا لم تزغ الشمس، قال ازاغت، قالوا لم تزغ او دارت، قال فلما قال قد دارت ارتاحت. باب الخطبة على المنبر لعرفة. حدثنا النادى عن ابي زائدة عن حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن اسرع رجل من بني ضمرة عن ابيه او عمه قال رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر لعرفة. حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داوود عن سلمة بن نبيل عن رجل بن الحي عن ابي نبيل انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا لعرفة على بعير احمر يخطب. حدثنا النادى بن السري وعثمان بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن عبد المجيد قال حدثنا عداء بن خالد بن هودة قال هناد عن عبد المجيد ابي عمرو قال حدثني خالد بن العداء بن هوزه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفه على بعير قائما في ركابين. قال ابو داود رواه العلاء عن وكيع كما قال هنان. هذا العداء بن خالد اخذ متوفي من الصحابه في سجستان. العداء بن خالد بن هوزه او هني بعض قال خالد بن العداء طلب اسمه. حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد المجيد ابو عمرو عن عداء بن خالد بمعنى باب موضع الوقوف بعرف. حدثنا ابن رفيع حدثنا سفيان عن عمرو بن عبد بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال اتانا ابن امير مع الانصار ونحن بعرفه في مكان يباعده عمرو على الامام، فقال اما اني رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكم يقول لكم قفوا على مشاعركم فانكم على عرف مثل ابيكم ابراهيم. باب دفعة من عرفة. حدثنا محمد كثير حدثنا سفيان عن الاعمش حال وحدثنا نواف بن بيان حدثنا عبيده حدثنا سليمان الاعمش المعنى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه سكينة ورديفه أسامة وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيجاب الخيل والإبل. قال فما رأيتها رافعة يديها عالية حتى أتى جمعا زاد وهب، ثم أصف الفضل بن العباس وقال أيها الناس إن البر ليس بإيجاب الخيل والإبل فعليكم بالسكينة، وقال فما رأيت رافعة يديها حتى أتى منى. شكل وعبيدة. نعم سيدي. شكل وعبيدة. ما بعرف ضبطه أنا ما بعيدة. حميد عبيدة بالفتح لمظلوم بظن في واحد مثل اذا كان هو ابن حميد لعله بالفتح. نعم. حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حا وحدثنا محمد بن كثير حتى اخبرنا سفيان هذا لفظ وحديث زهير حتى سيد وائل بن عقبه اخبرنا كبيب انه سال ابا سال اسامه بن زيد قلت اخبرني كيف فعلتم او صنعتم عشيه للذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جئنا الشعب الذي ينخ الناس فيه المعرس فاناق رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقه ثم بات، وما قال زهير اهرق الماء. ثم دعا في الوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ جدا. قلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. قال فلا تذهب حتى قدمنا مزدلفة. فأقام المغرب ثم أناق الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء وصلى. ثم حل الناس. زاد محمد في حديث قال قلت كم فعلتم حين أصبحتم؟ كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال رديفة الفضل وانضربت أنا في سباق قريش على رجلي. حدثنا أحمد محمد حدثنا أحمد آدم حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن نبي عن عبيد الله بن رافع عن علي قال ثم أردف أسامة فجعل يعنق على ناقته والناس يضربون يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم. أقول السكينة أيها الناس. ودفع حين غابت الشمس. حدثنا عن أبي عن مالك عن شاب عروة عن أبي أنه قال سئل أسامة بن زيد عن جابر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص قال هشام النص فوق العنق. حدثنا احمد محمد حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن ابن اسحاق حدثنا ابن عقبه عن كريم مولى عبد الله بن عباس عن اسامه قال كنت لتفا النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن موسى بن عقبه عن كريم مولى عبد الله بن عباس عن اسامه بن زيد انه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه حتى اذا كان في الشعب نزل فبال فتوضا ولم يسبغ الوضوء. قلت له الصلاه؟ فقال الصلاه امامك. فركب فلما جاء مزدلفه تنزل فتوضا فاصبغ الوضوء ثم وقيمة الصلاة فصلى المغرب ثم أناق كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمة العشاء فصلاه ولم يصل بينهما شيئا. باب الصلاة بجمع. حدث عن الله مستمع ذلك عن الشهاد عن سالم عن الله عن ذلك عمر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بجميع. حدثنا أحمد محمد حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي زيد عن الزهري بإسناده ومعناه وقال إقامة إقامة جمع بينهما. قال أحمد قال رفيع صلى كل صلاة بإقامة. حدثنا عن سؤال بن أبي شيبة حدثنا شباب وحدثنا محمد بن خالد المعنى أخبرنا عن سؤال عمر عن ابن أبي زيد عن الزهري بإسناده بن حنبل عن حماد ومعناه قال بإقامة واحدة لكل صلاة ولم ينادي في الأولى ولم يسبح على أثر واحدة منهما. قال مخلد لم ينادي في واحدة منهما. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك قال صليت مع ابن عمر المغرب ثلاثة وعشاء ركعتين فقال له مالك بن الحارث ما هذه الصلاة؟ قال صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا إسحاق في عهد ابن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مالك قال صلينا مع ابن عمر بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة واحدة. ذكر معنا حديث ابن كثير. حدثنا عبد العلاء حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال أفضنا مع ابن عمر فلما بلغنا الجمع صلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثلاثة مسندين. فلما انصرف قال ابن عمر هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. حدثنا يحيى مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا سلمة بن كويس قال رأيت سعيد بن جبير أقام بجمع فصلى المغرب ثلاثة ثم صلى العشاء ركعتين ثم قال شهد ابن عمر صنع في هذا المكان مثل هذا. وقال شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا في هذا المكان. حدثنا مسدد حدثنا ابو الاحوص حدثنا اشعث بن سليم عن أبيه قال أقبلت مع ابن عمر من عرفات يعني المزدلفة فلم يكن يكثر عن من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة فأذن وأقام أو أمر إنسانا فأذن وأقام وصلى بنا المغرب ثلاث ركعات ثم التفت إلينا فقال الصلاة فصلى بنا العشاء ركعتين ثم دعا بعشائه. قال وأخبرني علاج بن عبد مثل حديث أبي عن ابن عمر قال فقيل لابن عمر في ذلك فقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. حدث مسدد أن عبد الواحد بن زياد وأبا عوان وأبا معاوية حدثوهم عن الأعمش عن عمرة عن عبد الرحمن بن يزيد عن يسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا بجمع فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها. حدثنا أحمد محمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال فلما أصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على قزح فقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف فنحر ها هنا ومن كلها منحر فانحر في رحالهم. حدثني إذا كان دخلت عليها الألف واللام يجوز صرفها. مزدلفة هي ممنوعة من الصرف. نعم هي ممنوعة من الصرف في العالمية والتأنيث لكن إذا دخلت عليها الألف واللام صرفت مثل ما تقول عن المغيرة بن شعبة ما تقول عن المغيرة ده. نعم أكدت أفضل قرأت أن الزكاة أخرى تعمل الله وإذا كانت أخطأت فإلى عبيد الله. حدثنا مسدد حدثنا حسن بن غياث عن جابر محمد عن أبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا بعرفة وعرفة كلها موقف وقفتها هنا بجمع وجمع كلها موقف ولحقتها هنا ومن كلها من حف فالحبوا في رحالكم. حدثنا حسن بن علي حدث أبو أسامة عن أسامة بن زيد عن عطاء قال حدثنا جابر بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال كل عرفة موقف وكل من المنحب وكل المزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومن حدثنا كثير حدثنا سفيان عن إسحاق عن عبد بن ميمون قال قال عمر الخطاب كان أهل الجاهلية لا يفرضون حتى يروا الشمس على السبيل فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس. باب التعجيل من جمع حدثنا أحمد محمد حدثنا سفيان أخبر عبد الله بن أبي يزيد أن سمعت ابن عباس يقول أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة في ضعف في أهل حدث محمد كثير أخبرنا سفيان قال حدثنا سلمة بن كنعان عن الحسن العرني عن ابن عباس قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة أبيمة بن عبد المطلب على حمورات فجعل يلطخ أفخاذنا يقول أبني لا ترمو الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو داود أن تطلع الضوء الليل حتى تعمل عندي بالخاء عندي أن تطلع الضوء الليل يلطخ كما بالحاء عندنا لطخ هو الضوء الليل على الضوء الليل مرتين لا سيدي أيوة لكن في حاشية التاء لكن هون أنا عندي حاططها بالخاء ما بعد نشوف الكلام نعم سيدي نعم سيدي كتب بالخاء نشوف الموضعين كتب بالخاء لعل يكون الحاء أصح لأنه أكثر النسخ هنا كانت بالحاء فلعل يلطح. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا بن عقبة حدثنا حمزة بن زياد عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغرس والمروم يعني لا يرمون الجمرة تحت طلوع الشمس. حدثنا أبو عبد الله حدثنا أبي فديك عن ضحاك عن عثمان بن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة تحت فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت قال ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. حدثنا محمد الخدام الباهي حدثنا يحيى بن جريج أخبرنا علي بن جريج أخبرنا عطاء أخبرني مخبرا عن أسماء أن رمت الجمرة قلت إن رمينا الجمرة بليل قالت إن كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد الكثير حدثنا سفيان حدثني أبو الزبير عن جابر قال أفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حفر الخلج وأوضع في وادي محسر. وباب يوم الحج الأكبر حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا وليد حدثنا شافعي عن ابن الغاز حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحج الذي حج فقال أي من هذا قال يوم النحر قال هذا يوم الحج الأكبر. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثنا شعيب عن الزهري حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبو هريرة قال فأعتني أبو بكر فيما يؤذن يوم النحر بمنى ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ويوم الحج الأكبر يوم النحر والحج الأكبر الحج. باب الأشهر حر حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حر ثلاث متواليات ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. حدثنا محمد يحيى بن فياض حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب السختياني عن محمد سيرين عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنا قال أبو داود سماه بن عون وقال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة في هذا الحديث. باب من لم يبرك عرفة حدثنا محمد كثير حدثنا كان حدثنا بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه فجاءه ناس او نفر من اهل نجد فامره رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى الحج يوم عرفه من جاء قبل صلاه الصبح من ليله جمع فتم حجه ايامه. فتم حجه أيام منا ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال ثم أطلق رجلا خلفه فجعل النادي لذلك. قال أبو داود وكذلك رواه مهران عن سفيان قال الحج مرتين، ورواه يحيى بن سعيد الغطان عن سفيان قال الحج مرة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا عامر أخبرنا يحوط بن مضبط الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع، قلت جئت يا رسول الله من جبل طيب أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما درت من حبل إذا وقفت عليه فاسدا. لا حبل جديد. وفي نسخة أخرى للجي يعني قال جبل يعني هذا سلك الجبل هي حبل يطلق باللغة العربية أيضا. فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك معنى هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفسه. باب النزول بمنى. حدثنا أحمد محمد حدثنا عبد الرزاق أخبر معمر عن حميد الأعرج عن محمد فلان التيمي عن عبد الرحمن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم فقال لينزل المهاجرون ها هنا، وأشار إلى ميدانة القبلة والأنصار ها هنا، وأشار إلى ميسرة القبلة ثم ينزل الناس حولهم. باب أي يوم يخطب بمنى. حدثنا محمد وعلاء حدثهم ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي مليح عن أبيه على سليم بن بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند الرحلات رواية خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خطب بمنى. حدثنا محمد بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا ربيعة بن عبد الرحمن الحصن حدثتني جدتي سراء بنت لبهان وكانت ربة بيت في الجاهلية قالت خطبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوس فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس أوسط أيام التشريق؟ قال أبو داود وكذلك قال عمرو أبي حمزة الرقاشي لو خطب أوسط أيام التشريق. حرة عمرو أبي حرة أنا قرأت حبة نفسي وكذلك قال عمرو أبي حرة الرقاشي أو خطب أوسط أيام التشريق. باب من قال خطب يوم النحر. حدثنا أبو بن عبد الله حدثنا شيخ بن عبد الملك حدثنا عكرمة حدثنا هرمز بن زياد الداخلي هذا كمان آخر من توفي من الصحابة في اليمامة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظاء يوم الأضحى بمنى. حدثنا مؤمل يعني بن الفضل الحراني حدثنا الوليد حدثنا المجابر حدثنا سليم بن معاذ الضلاعي سمعت أبا أمامة يقول سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. باب أي وقت يخطب يوم النحر. حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم بن دمشق حدثنا مروان عن عباد بن عبد المزني حدثنا رافع بن عبد المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغل الشهباء وعلي رضي الله عنه يعبر عنه الناس بين قاعدة وقائد. فمما يذكر الإمام في خطبته بمنى. حدث مسدد حدث عبد الوارث عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن معاذ التيمي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الإمام فوضع أصبعين السبابتين ثم قال بحصى الخد ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك. هذا آخر حديث نسخة في أذني في نسخة في أذني اسمه كل نسخ. باب يبيت بمكة ليالي من حدثنا بكر محمد بن خلال ذلك حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني حديث أو أبو حديث أشرق بن يحيى أنا سمع عبد الرحمن نفروخ يسأل ابن عمر قال إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال. قال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبان بمنى وظل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبد الله بن نافع عن ابن عمر قال استأذن العباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمينا من أجل سقايته فأذن له. باب الصلاة بمنى. حدثنا مسدد أن أبا معاوية وحفص بن غياث حدثاه وحديث أبي معاوية أسامة عن الأعمش عن عبد الرحمن يزيد قال صلى عثمان بمنى أربعا فقال عبد الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين زاد عن حفص ومع عثمان صدر من إمارته ثم أتمها زاد منها هنا عن أبي معاوية ثم تفرقت بكم الطرق فلو وجدت أن بين أربع ركعات ركعتين متقبلتين. قال الأعمش حدث معاوية وقرأ عن أشياء أخته أن عبد الله صلى أربعا؟ قال فقيل له عدت على عثمان ثم صليت أربعا؟ قال الخلاف الشر. حدثنا محمد بن علاء أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن زوري أن عثمان إنما صلى بمن أربعا لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج. حدثنا النادب السري عن ابن الأحوص عن المغيرة عن إبراهيم قال إن عثمان صلى أربعا لأنه اتخذها وطنا. حدثنا محمد علاء أخبرنا المبارك عن يونس عن زوري قال لما اتخذ عثمان الأموال لأبي الطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعا قال ثم أخذ به إلى أئمة بعده. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن الزهري أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمن من أهل الأعراب لأنهم كسروا عنا فصلى الناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربعا. باب القصر إلى أهل مكة. حدثنا النفيل حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق حدثني حارثة بن وهب الخزاعي وكانت أمه تحت عمر فولدت له عبيد الله بن عمر قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع. قال أبو داود حارثة بن خزاعة ودارهم بمكة. بابهم في رمي الجمار. حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا عبد بن مسلم عن يزيد بن أبي زياد أخبر سليمان بن عبد الأحوص عن أمه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حجة صح ورجل من خلفه يستره فسألت عن الرجل فقالوا الفضل بن العباس فزحم الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمرة فرموا بمثل حصى الخلف. حدثنا أبو ثوب إبراهيم بن خلد ووهب بن بيان قال حدثنا عبيدة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عبد الأحوص عن أمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ورمى الناس. حدثنا محمد بن علاء حدثنا ابن الزيس حدثنا يزيد بن أبي زياد بإسناده في مثل هذا الحديث زاد ولم يقم عندها. حدثنا قال به حدثنا الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأتي جمارة في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ناشيا ذاهبا وراجعا ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد بن جبيش أخبرنا أن جبير سمعت جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول لتأخذوا مناسككم فأني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جبيش قال أخبرنا أن جبير سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر الضحى أما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان بن مسعر عن وبره قال سألت ابن عمر متى أرمي الجمار قال إذا رمى إمامك فرم فأعدت عليه المسألة فقال كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا. حدثنا علي بن رحمة وبرا مضبوطة بفتح الباء نقرأ بالسكون. حدثنا علي بن رحمة وعبيد الله بن سعيد المعنى قال حدثنا أبو خالد الأحبر عن محمد إسحاق عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية ويطول القيام ويتضرع ويرمي ثالثة ولا يقف عندها. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا شعبة عن حشام بن إبراهيم عن عبد الرحمن اليزيد عن ابن مسعود قال لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل الميت عن يساره ومينا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هكذا رمى الذي أسئلت عليه سورة البقرة. حدثنا عبد الله بن سلمة القعنبي عن مالك حاوى حدثنا ابن السبح أخبرنا ابن وهب أخبر مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عبد بن حازم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوجة يرمون في يوم النحر ثم يرمون الغدو من بعد الغد بيومين ويرمون يوم النحر. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عبد الله محمد بن ابي بكر عن ابيه عن ابي البداح بن علي عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعائه ان يرموا يوما ويدعوا يوما. حدثنا عبد الرحمن مبارك حدثنا خالد بن حارث حدثنا شعبه حدثنا عن قتاده قال سمعت ابا مجلس يقول سالته ابن عباس عن شيء من امر الجمال فقال ما ادري ارماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست او بسبع. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا حجاج عن جوري عن عبده بنت عبد الرحمن عن عائشه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رمى احدكم جمرة العقبة فقد حد له كل شيء من النساء. قال أبو داود هذا حديث ضعيف الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه. باب الحج والتقصير. حدثنا قال عن مالك عن نافع عن بلال بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحدقين. قال يا رسول الله والمقصرين. قال اللهم ارحم المحدقين. قال يا رسول الله والمقصرين. قال والمقصرين. حدثنا قتيبة حدث يعقوب يعني الكذبان يعني عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتى في حجة الوداع. حدثنا محمد وعلاء حدث حفص عن هشام عن المسلمين عن عبد أنس ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جبرك العقبة يوم النحر ثم رجع إلى المنزل بمنى فدعا بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلق وجعل يقسم بين من يديه الشعر أو شعرتين ثم أخذ بشق رأسه الأيمن فحلق ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة. حدثنا عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي وعمر بن عثمان النعمان قالوا حدثنا سفيان بن هشام حسان السنابي بهذا قال فيه قال للحارق ابدأ بشق الأيمن فاحرقها. حدثنا سمع لي أخبار زيد بن زريع أخبارنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم منى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال إني حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج قال إني أفتيت ولن أرض قال أمي ولا حرج. حدثنا محمد حسن العزكي حدثنا محمد بكر حدثنا بن زريع قال بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حق إنما على النساء التقصير. حدثنا يعقوب البغدادي ثقة حدثنا هشام يوسف عن ابن جرير عن عبد الحميد بن جبير بن شعيب شيبة عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحق إنما على النساء التقصير. باب العمرة. حدثنا مع عثمان بن أبي شيبة حدثنا مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا عن ابن جريج عن كلمة بن خالد عن عمر قال اعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. حدثنا النادي السريع عن ابن أبي زائدة حدثنا ابن جريج محمد بن إسحاق عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال قال والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في الحجة إذا ليقطع لذلك أمر أهل الشرك فإن هذا الحي من قريش ومن داد منهم كانوا يقولون إذا عفى الوبر وبرأ الدبر ودخل الفطر فقد حلت العمرة بمن اعتمر فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. حدثنا مكامل حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم المهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أخبر رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قال كان أبو معقل حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم قالت أم معقل قد علمت أن علي حجة فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه فقالت يا رسول الله إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرة. قال أبو معقل صدقت جعلته في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي هذا الحج عليه فإنه في سبيل الله فأعطاها البكر. فقالت يا رسول الله إني امرأة قد كبرت وسخنت فهل من عمل يجزي عني من حجتي؟ قال عمرة في رمضان تجزئ حجة. ما بعد كيف وصلت الضغط لما وصلت لتحصان قد علمت. نعم حدث محمد عوف الضائي حدث أحمد بن خالد الوهبي حدث محمد إسحاق عن عيسى بن معقل بن أم معقل الأسدي أسدي خزيمة حدثنا يوسف بن عبد الله السلام عن جدته أم معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعل أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجه جئت فقال يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال فهلا خرجت عليك إن الحج في سبيل الله؟ فأبى إن فازت في هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. فكانت تقول الحج حجة والعمرة عمرة وقد قال هذا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ألي خاصة. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عامر الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة من زوجها أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جملك؟ فقال ما عندي ما أحجك عليه. قالت أحجني على جملك فلان؟ قال لك حديث في سبيل الله عز وجل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله وإن أحجني أنا عندي مكتوبة بجيم واحدة مع التشديد في نسخة أحجني في نسخة أحجني. نعم في الموضعين بس أول موضع. فقال إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله وإنها سألتني الحج معك. قالت أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما عندي ما أحجك عليه، فقالت أحجني على جملك فلان، فقلت ذاك حديث في سبيل الله، فقال أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله، قال وإن أمرتني أن أسألك ما يعني حجة معك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها أنها تعني حجة معي يعني عمرة في رمضان أو عمرة في رمضان. اقرأها عندك اقرأها مكتوبة على نادرة عندك في نسخة ثانية اقرأها في اقرأها نعم ثلاث نسخة اقرأها اقرأها اقرأها اقرأها. حدثنا عبد الأعلى بن رحمان حدثنا داود وعبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبي عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. حدثنا نفيل حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن مجاهد قال سئل ابن عمر كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرتين، فقالت عائشة لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثة سوى التي قرنها بحجة الوداع. حدثنا نفيل وقتيبة قال حدثنا داود وعبد الرحمن عفار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر، عمرة الحليبية والثانية حين توضأ وعلى عمرة من خابل والثالثة من الجعرانة والرابعة التي قرن مع حجة. حدث أبو الوليد الطيالسي ورده بن خالد قال حدثنا أمام قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. قال أبو داود أتقنت منها هنا من هدبة أتقنتها منها هنا من هدبة أتقنتها منها هنا من هدبة وسمعته من أبي الوليد ولم أضبطه عمرة الزمن الحديبة أو من الحديبة وعمرة القضاء من القعدة وعمرة من الجعلان حيث قسم غنائم حنين من القعدة وعمرة مع الحجة. باب مهلة بالعمرة التي لحيض فيدرك الحج فتنقض عمرتها وتطلب الحج هل تقضي عمرتها. حدث عبد الأعلى بن حماد حدث داود وعبد الرحمن حدث عبد الله بن عثمان بن حسين عن يوسف بن ناهك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن بكر عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة فأعلمها من السبعين فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم فإنها عمرة متقبلة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سعيد بن مزاحم عن أبي مزاحم حدثني أبي مزاحم عن عبد العزيز عن كلام بن أسيد عن محبش بن الكعبي قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم في عمران فجاء إلى المسجد فركع ما شاء الله ثم أحرم ثم استوى على راحلته فاستقبل بطن سرد حتى لقي طريق المدينة فأصبح في مكة كبائر. فأم المقام في عمر حدثنا داود بن رشيد حدثني أحد زكريا حدثنا محمد إسحاق عن أبان بن صالح وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام في عمرة القضاء ثلاثة بالضبط كل شيء صحيح. داود بن رشيد هذا أول راوي في هذا الحديث. حدث باب الإفاضة في الحج حدث أحمد محمد حدث عبد الرزاق أخبر عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض إلى المتحف ثم صلى الظهر بمنى يعني راجعا. حدثنا أحمد محمد ويحيى بن معين المعنى واحد قال حدثنا ابن أبي علي عن محمد إسحاق حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أبي سلمة يحدثان جميعا ذاك عنها قالت كانت ليلة التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل النحر فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة ومع رجل من أبي أبي أمية متقمصين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهب هل أفضت أبا عبد الله قال لا والله يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم انزع عنك القميص قال فنزع امرأتي ونزع صاحبه قميص امرأتي ثم قال ولم يا رسول الله قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم جمرة أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلى النساء فإذا أتيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن تركوا الجمرة حتى تطوفوا به لا أظن الكسر ينزع لأنه بالقرآن بدأت أيضا بالكسر ينزع عنهما لباسهم لعله تصير لغة بالفتح لكن اللغة القرآن بالكسر. حدثنا محمد بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الزبير عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الزيل حدثنا سليمان بن داود أخبرنا جواب من حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. باب الوداع. حدثنا صوم عبي حدثنا سفيان عن سليمان أحول عن طاووس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفردن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. باب الحاجة تخرج بعد الإفاضة. حدثنا قال أبي عن مالك عن الشافعي عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حويه فقيل إنها قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حادثتنا فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت فقال فلا إذا. حدثنا عبد المعون أخبرنا معاونة عن يعني عبد بن عطاء بن عبد الرحمن عن حارث بن عبد الله بن أوس قال أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيق قال لي يكون آخر عهدها بالبيت. قال فقال حارث كذاك أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال عمر أبيت عن يديك سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكيما أخالف. باب طواف الوداع. حدثنا نواف بن مخيع عن خالد عن أفلح عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها قال أحببت من السمعين بعمرة فدخلت فقضيت عمرتي وانتظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطح حتى فرغت وأمر الناس بالرحيل. قالت وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فطاف به ثم خرج. حدثنا محمد والشام حدثنا أبو بكر عن الحنف حدثنا أفلح عن قاسم عن عائشة قالت خرجت معه تعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في النفل الآخر فنزل المحصب. قال أبو داود ولم يدخل المشام قصة بعدها إلى الزمان في هذا الحديث. قال ثم جئته بالسحب فأذن في أصحابه بالرحيل فارتحل فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرج ثم انصرف وتوجه إلى المدينة. حدثنا يحيى بن معين حدثنا هشام بن يوسف عن جريج أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن طارق أخبر عن أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاد مكانا من دار أعلى نسيه وعبد الله استقبل البيت فدعا. باب التحصين. نسيه عبيد الله استقبل البيت فدعا. باب التحصين. حدثنا أحمد محمد حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن أبي عن عائشة قالت إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم محصب ليكون أسمح بخروجه وليس بسنة فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله. حدثنا أحمد محمد وعثمان بن أبي شيبة معنا حا وحدثنا محمد مسدد قال وحدثنا سفيان حدثنا صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال قال أبو رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزله ولكن ضربت قبته فنزل وقال مسدد وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. قال عثمان يعني في الأفطح. نعم عندك أنزله بالفتح هيك ضابط عندكم سيدين. طيب ما شاء لعل أنزله لعل كمان التشديد وتنزيله. حدثنا أحمد محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عبد بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجبه؟ قال هل ترك لنا عقل منزلا؟ ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنان حيث قاسمت قريش على الكفر يعني محصب ذلك أن بني كنانة حالفت قريش على بني هاشم لا ينافعهم ولا يبيعهم ولا يؤوهم. قال الزهري والخيف الوادي. حدثنا محمود بن خالد حدثنا عمر حدثنا ابو عمرو يعني الاوزاعي الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين اراد ان ينفر من منى نحن نازلون غدا فذكر نحوه ولم يذكر اوله ولا ذكر الخيف الوادي. حدثنا موسى ابو سلمه حدثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله وايوب عن نافع ان ابن عمر كان يهجع هجعه بالبطحاء ثم يدخل مكه ويزور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا احمد محمد حدثنا عفان حدثنا حماد سلمه اخبر عن حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر او ايوب عن نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع هجعة ثم دخل مكة وكان عمر يفعله. نعم عندي هجع هجعة مو ذاك اللي يسمونه ما بعرف إذا في نسخة في نسخة هجع بها في نسخة هجع بها. نعم سيدي. باب في من قدم شيئا قبل شيء في حجه. حدثنا قال ربيعة عن مالك بن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيدة عن عبد الله بن عبد العاص أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع منهم يسألونه فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني لم أشعر فعلقت قبل أن أذبح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج. وجاء رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قدمي ولا حرج. قال فما سئل المؤذن عن شيء قدم وأخب إلا قال اصنع ولا حرج. حدثنا نعم ما في للناس عندنا في نسخة للناس مزاك للنسخة للناس حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا لعله بالشرح حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جريع الشيباني عن زياد بن علاقه عن اسامه بن شريك قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجه فكان الناس ياتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف او قدمت شيئا او اخذت شيئا فكان يقول لا حرج لا حرج الا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ضال فذلك الذي حرج وهلك. باب في مكة. حدثنا أحمد محمد حدثنا سفيان عيينة حدثني كثير وابن كثير المطلق بن أبي وداع عن بعض أهله عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. قال سفيان ليس بينه وبين الكعبة سترة. قال سفيان كان ابن جريج أخبرنا عنه قال أخبرنا كثير عن أبيه قال فسألته فقال ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلي عن جدي. باب تحريم حرم مكة. حدثنا احمد محمد حدثنا الوليد مسلم حدثنا الاوزاعي حدثنا ابي يحيى يعني ابن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره قال لما فتح الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فحمد الله عليه ثم قال ان الله حمس عن مكه الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانما احلت لي ساعه من النهار ثم هي حرام الى يوم القيامه لا يعظم شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها الى المشرك. فقام عباس او قال العباس يا رسول الله الى تسخر فانه لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تسخر. قال ابو داود زاد حدثنا فيه ابن المصفى عن الوليد فقام ابو شهر رجل من اهل اليمن فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شهر. قلت للاوزاعي ما قوله اكتبوا لابي شهر؟ قال هذه خطوه التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي تحريم حرم مكه في نسخه في نسخه بدون حرم. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن جابر عن طاووس عن عباس في هذه القصه قال ولا يختلى خلا. حدثنا احمد محمد حدثنا عبد الرحمن مهدي حدثنا اسرائيل عن ابراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن امه عن عائشه قالت قلت يا رسول الله الا نفي لك بمنى بيتا او بناء يظلك من الشمس؟ قال لا انما هو مناخ لمن سبق اليه مناق من سبق لي. حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان اخبر عن عماره بن ثوبان حدثنا موسى بن باذان قال اتيت يعلى بن اميه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتكار الطعام في الحرم الحاد به. باب في نبيذ السقايه. حدث عبد المعون حدثنا خالد عن حميد عن بكر بن عبد الله قال رسول الله بن عباس ما بال اهل هذا البيت يسقون النبيذ وبنو عمه يسقون اللبن والعسل والسويق. طبعا النبيذ هو الامور اللي نحن نتعرف عليه. ايحل ابخل بهم ام حاجه؟ فقال ابن عباس ما بنا من بخل ولا بنا من حاجه ولكن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه اسامه بن زيد فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبابه فاتي بنبيذ فشرب منه ودفع فضله الى اسامه بن زيد فشرب منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احسنتم واشملتم كذلك فافعلوا. فنحن هكذا لا نريد ان نغير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع فضله في نسخه رفعها وحاطين لا يعني هي على كل حال عندي بدون ذكر النسخ ودفع. باب الإقامة بمكة. حدثنا قعد به حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عبد الرحمن بن حميد بن سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائل بن يزيد هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ قال أخبرني ابن الحرمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجرين إقامة بعد الصدر ثلاثة. باب في دخول الكعبة. حدثنا قعد به عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجري وبلال فأغلق عليه فمكث فيها. قال عبد الله بن عمر سألت بلال الحين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال جعل عمودا عن يسامه وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت مئذن على ستة أعمدة ثم صلى. حدثنا عبد الله بن محمد إسحاق الأزرعي الأزرمي حدثنا عبد الرحمن مالي عن مالك لأن الحديث لم يدخل الزوال. قال ثم صلى وبينه وبين قبلة ثلاثة أزرع. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو سامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث القعنة فيه قال ونسيت أن أسأله كم صلى. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن زيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال قلت لعمر بن الخطاب كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين داخل الكعبة؟ قال صلى ركعتين. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت. قال فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأذنان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله والله لقد علموا ما استقدما بها قط. قال ثم دخل البيت فكبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم يصلي فيه. باب في الحجر. حدثنا قال به حدثنا عبد العزيز عن علقمة عن أمه عن عائشة أنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر فقال صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما قطعة من البيت فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن إسماعيل بن عبد الملك عن بلال بن مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندي وهو مسروق ثم رجع إلي وهو كئيب فقال إني دخلت الكعبة ولو استقبلت من استدبرت ما دخلتها إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي. حدثنا المسترح وسعيد منصور مسدد قال حدثنا سفيان عن منصور الحجري حدثنا خالي عن أمي صفية بنت شيبة قالت سمعت الأسلامية تقول قلت لعثمان ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعك؟ قال إني نسيت أن أمرك أن تخمر القرنين فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء المصلي. قال المسافح خالي مسافع شيبة. باب في مال الكعبة. حدثنا عبد محمد حدثنا عبد الرحمن محمد المحاربي الشيباني عن واصل بن أحدم عن شقيق عن شيبة يعني بن عثمان قال قعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقعدك الذي أنت فيه فقال لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة. قال قلت ما أنت بفاعل؟ قال بلى لا أفعله. قال قلت ما أنت بفاعل؟ قال لي قلت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر رضي الله عنه وهما أحوج منك إلى المال فلم يخرجاه فقام فخرج. حدثنا حمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن حارث عن محمد بن عبد الله بن إنسان الطائف عن أبي عن عروة بن الزبير عن الزبير قال لما أخبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لية حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل نخبا ببصره وقال مرة واليه ووقف حتى تقف الناس كلهم ثم قال إن صيد وج وعظاهه حرام محرم لله وذلك قبل رسول الطائف وحصاره بثقيل. هذه حصة بالفتح نعم بس لكن ذاك الشيء ثاني هي الذي يقوم ممنوع بالصف نعم بتخفيضات بالوجه نعم سيدين ما في نسخة ضبط الوجه يصير يقال وجهين لأنه هم لا في شيء نعم بس بضرف إلا إذا كان اعتبرته أنه هذا على زينة الفاعل العالمية عفوا على زينة الفاعل ليس الفاعل على زينة الفاعل العالمية يصير في سببين للمنع. باب في اتيان المدينة. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن سير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشدوا الرحال إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. باب في تحريم المدينة. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم الكيني عن أبي عن علي رضي الله عنه قال ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عائر إلى الثور فمن أحدث حدثا أو محدث فعليه لعنة والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صف وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أنهم فمن أخطأ مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صف ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صف. حدثنا المسنة حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي حسان عن علي رضي الله عنه في هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتلى خلاها ولا ينفرد صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح للقتال لا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعرف رجل بعيرها. حدثنا أنشدها. نعم في نسخة أنشدها. حدثنا محمد علاء أن زيد بن حباب حدثنا سلمان حدثنا سليمان وكنانة مولى عثمان بن عفان أخبرنا عبد الله بن أبي سفيان عن عدي بن زيد قال حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحيه من المدينة بريدا بريدا لا يخبط شجره ولا يعبد إلا ما يساق به الجمل. حدثنا أبو سلامة حدثنا جرير يعني بن حازم حدثني يعلى بن حكيم عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله قال رأيت سعد بن الوقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه فجاء مواليه فكلمه فيه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من أخذ أحدا يصيد فيه من أخذ أحد يسد فيه فليسلبه ثيابه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن شئتم دفعت إليكم ثمنها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا زيد بن هارون أخبرنا المؤلف عن صالح مولى التوأمة عن مولى بن سعد أن سعد وجد عبيدا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة فأخذ متاعهم وقال يعني لمواليهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع من شجر المدينة شيء وقال من قطع منه شيئا فلمن أخذه سلبه. حدثنا محمد حفص أبو عبد الرحمن القطان حدثنا محمد خالد أخبرني خارجية من حارث الجهني أخبرني أبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هشا رقيقا. حدثنا مسدد حدثنا يحيى حاوى حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن ابن لمير عن عبيد الله عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا وزاد ابن لمير ويصلي ركعتي الباب بجود القضم والكسر وبجود المد والقصر وبجود الصرف وعدم الصرف هكذا ما حفظه وحراء مثله هيك انا عالق بذلك. فاذا عندك ضبط بالضم هي مو نسخه لا هذا ضبط مخالف لذاك الضبط وهو ضبط صحيح. باب زيارة القبور حدثنا محمد بن عوف حدثنا المقري حدثنا حيو عن ابي صخر عبيد بن زياد عن يزيد بن عبدان بن قصيد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يسلم عليه الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام. حدثنا احمد صالح قرات على عبد الله بن نافع عن ابي ذئب عن سعيد المخبوري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنت. اللهم صل وسلم. حدثنا حامد بن يحيى حدثنا محمد بن المدني اخوانا داوود بن خالد عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن ربيعه يعني من الهذيل قال سمعت ما سمعت فتحة بن عبيد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط اي حديث واحد قال قلت وما هو قال خشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قبور الشهداء حتى اذا اشرفنا على حفرة واقع فلما تدلينا منها واذا قبور بمحميه قال قلنا يا رسول الله قبور اخواننا هذه قال قبور اصحابنا فلما جئنا قبور الشهداء قال هذه قبور اخواننا. عندي المدني عندك المدني يعني هو النسبه الى المدينه بيقول المديني المدني عفوا بيقولوا النسبه الى المدائن بيقول المدائني او المديني هذا هو الاصطلاح لكن يجوز في كل كل. حدثنا قال بي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناق بالبطحاء في الذي للحليفه فصلى بها فكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. حدثنا قال بي قال قال مالك لا انتقي لاحد ان يجاوز المعنس اذا قفل راجع المدينه حتى المعنس اذا قفل راجع المدينه حتى يصلي فيها يصلي فيها ما بدا له لانه بلغني رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به. قال ابو داود بن محمد بن اسحاق المدني قال المعنس على سته اميال من المدينه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح باب التحريض عن النكاح. حدثنا عثمان بن شيبه حدثنا جرير عن اعمش عن ابراهيم عن علقمه قال اني لامشي مع عبد الله بن مسعود منى اذ لقيه عثمان فاستخلاه فلما راى عبد الله ان ليست له حاجه قال لي تعال يا علقمه فجئت فقال له عثمان الا نزوجك يا ابا عبد الرحمن بجاريه بكر لعله يرجع اليك من نفسك ما كنت تعهد. فقال عبد الله لئن قلت ذاك فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اوفر بالبصر واحسن الفرج ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فانه له وجاء. حدث باب ما يؤمر به متزوج ذات الدين. حدث مسدد حدثنا يحيى يعني بن سعيد حدثنا عبيد الله حدثنا سعيد بن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح النساء لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين تريد الجلال. باب في تزويج الاموال. الأنصار حدثنا أحمد محمد حدثنا معاوية أخبر أعمش عن ذلك بن أبي جعفر جابر عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتزوجت؟ قلت نعم. قال بكر أم سيبا؟ فقلت سيبا. قال أفلا بكر تلاعبها وتلاعبك؟ باب النهي لي عن تزويج من لم يرد من النساء. قال أبو داود كتب إلي حسين بن حريث المروزي حدثنا فضل موسى عن حسين الواقل عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا تمنع يد الأمن. قال بذبها. قال أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها. حدثنا احمد بن ابراهيم حدثنا زيد بن هارون اخبر مسلم بن سعيد بن اختي منصور بن زازان عن منصور بن يعني بن زازان عن معاويه بن قرع ناقد بن يسار قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اصبت امراه ذات حسن من الجمال فانها لا تلد فاتزوجها. قال لا ثم اتاه شريفا الان ثم اتاه ثالثا فقال تزوجوا الوجود الوجود فاني نفعت بالوجود امه. قبل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالصحابة يوما كاملا وأخبرهم بما كان ما سيكون وما كان يوم القيامة. هل جمع هذا الحديث في كتاب؟ يعني إذا كان مقصود السائل إنه التفاصيل التي ذكرها صلى الله عليه وسلم أنا ما اطلعت على كتاب لكن أنا قلت إن حذيفة فأعلمنا أحفظنا صحيح حتى ثلاثة الصحابة تفاوتوا في حفظ هذا الحديث. إذا المقصود أصل الحديث موجود في رواية عمرو بن أخطب في صحيح مسلم قرأناه وأظن يأتينا في سنن أبي داود في الجزء الرابع. نواصل نقرأ كما سيدي قد صحيح. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيد الإمام أبو داود باب في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا الزاني. حدثنا إبراهيم ومحمد الزين حدثنا يحيى عن عبيد الله الأخر عن عبد بن شعيب عن أبي عجلي أن مرسل ابن أبي مرسل الغنمي كان يحمل أسارة بمكة وكان بمكة بغير يقال ناعلاق وكانت صديقته. قالت فتجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناق؟ قال فسكت عني فنزلت والزانية لا ينكحها إلا الزاني المشرك فدعاني فقرأ علي وقال لا تنكحها. حدثنا مسدد وأبو معمر قال حدث عبد الوارث عن حبيب حدثنا عبد شعيب عن سعيد المنظري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجنون إلا مثله. وقال أبو معمر حدث الحبيب معلم عن عبد شعيب باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. حدثنا نادم بن سري حدثنا عفشة عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران. حدثنا عمرو بن عون أخبر أبو عوان عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أشبال كان النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. حدث عبد الله بن مسلم عن مالك عن سفيان بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير عن شاب عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن أم حبيبة قالت يا رسول الله هل لك في أختي؟ قال فأفعل ماذا؟ قالت فتنكحها. قال أختك؟ قالت نعم. قال أوتحبين ذلك؟ قالت لست بمخلية بك وأحكم شريكني في خيمة أختي. قالت إن لا تحد لي. قالت فوالله لقد أخبرت أنك تخطب درة أو ذرة شك زهير بنت أبي سلمة. قال بنت أبي سلمة أم سلمة قالت نعم. قال أما الله لو لم تكن رذيلتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي رضعتني وأباها سويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. باب في لبن الفحل. حدثنا محمد كثير عن اخوان سفيان عن شاب عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل علي افلح بن ابي قعيس فاستتبت منه فقال تستترين مني وأنا عمك؟ قالت قلت من أين؟ قال أرضعتك امرأة أخي. قالت إنما أرضعت المرأة ولم يرضعني بدر. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال إنه عمك فليرد عليه. باب في رضاعة الكبير. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة حاوى حدثنا محمد كثير أخبار سفيان عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة المعنى واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل. قال حفص فشق ذلك عليه وتغير وجهه ثم التفقا. قال يا رسول الله إنه أخي من رضاعة. فقال انظرن من إخوانهن فإنما الرضاعة من المجاعة. حدثنا عبد السلام بن مطهر أن سليمان بن مغيرة حدثه عن أبي موسى عن أبيه عن ابن عبد الله مسعود عن مسعود قال لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. فقال أبو موسى لا تسألون وهذا الحبر فيكم. نعم لعلكم مطهر المعد لبننا مطهر عبد السلام بن مطهر. بعدين الحبر ما في نظمه هيك كان عندي في نقطة لعدة زائدة ما دام هذا الحبر فيكم. وهذا الحب فيكم. حدثنا محمد سليمان أنبالي حدثنا وكيع عن سليمان بن مغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنشد العظم. باب في من حرم به. حدثنا أحمد صالح حدثنا عن حدثنا يونس عن الشهاب حدثنا يعرض بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس كان تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث مال ميراثه حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك ودعوهم لآبائهم إلى قوله فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاء جهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي من عامله وهي امرأة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا وقد أنزل الله عز وجل فيهما قد علمت فكيف ترى فيه. فقال لا النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكانت بمنزلة ولديها من رضاعة ذلك. فلذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمس رضعات لا يدخل عليها. وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحد الناس حتى يرضع في المال. وقلنا لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لتدري سالما دون الناس. ثم يعني فضلا في ضم فسكون هيك ده ضابط هون ضابط فضلا لما فضلا هو على كل حال نرجع بنفس الشيء اللي قلناه في الملاب الماضي كل شيء زاد فيه الضم زاد فيه السكون. يعني هي الأصل فيها ضمتين ويجوز إسكانها والضم لغة الحجاب والإسكان لغة تبين. باب هل يحرم ما دون خمس رضعات. حدثنا عن طلحة بن سلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن زكريا بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات من المحرمين فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم مما يقرأ من القرآن. حدثنا مسدد وسلهة حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصدة. سؤال أين هذه الآية التي تقرأ؟ مو ضروري يكون كل الصحابة قد علموا بما نسخ من القرآن. هذه مجموعة في إجماع على أنها منسوخة ولعل سيدة عائشة على سعة علمها واطلاعها لم تطلع على أنها منسوخة. وعلى حسب علمي سيدة عائشة هي علم في الفقه وعلم في الرواية لكن بالقرآن هي تأتي في الطبقة الثانية من القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أتمت حفظ القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيها في طبقة سيدنا أبي بن كعب ولا زيد بن ثابت ولا معاذ بن جبل ولا عبد الله بن مسعود الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن عن أربعة. واضح كيف المسألة مسألة اختصاص كونها قالت ذلك لأنها لم تطلع على نسخها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. باب في النطق عند الاتصال. حدثنا عبد الله محمد بن صيد، حدثنا معاويه حاوى، حدثنا المجعلاء، حدثنا ابن ادريس عن هشام بن عروه عن ابي عن حجاج بن حجاج عن ابي قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يذهب عني مذمه الرضاعه؟ قال: الغره، العبد او الامه. قال ابن صيد: حجاج بن حجاج الاسلمي، وهذا لفظه. باب ما يجوز الكسر الفتح. باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. حدث عبد الله محمد بن فيد، حدث الجرير، حدث داود أبيهن عن عامر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، والعمة على بنت أخيها، والمرأة على خالتها، والخالة على بنت أخيها، ولا تنكح الكبرى على بنت أخت، ولا الخالة على بنت أختها. نعم. ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى. حدثنا احمد صالح، حدثنا عنبسه، اخبرنا يونس عن هشام، اخبر القبيصه بن زهيب انه سمع ابا هريره يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين المراه وخالتها وبين المراه وعمتها. حدثنا عبد الله محمد بن فريد، حدثنا خطاب بن القاسم عن قصيف عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن هشام قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت: إن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه ماله وجمالها، فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في فضائها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوه أن ينكحهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهم. قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يقرا عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت: والذي ذكر الله أنه يقرا عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله سبحانه فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة: وقول الله عز وجل في الآية الآخرة: وترغبون أن تنكحوهن، هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهن عنه. قال يونس: وقال ربيعة في قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قال يقول: واتركوهن إن خفتم فقد أحببت لكم أربعة. حدثنا احمد محمد محمد، حدثنا يعقوب بن ابراهيم السعد، حدثني ابي عن وليد بن كثير، حدثني محمد بن عبد بن حلحله الدؤلي ان ابن شهاب حدثه ان علي بن الحسين حدثه انهم حين قدموا المدينه من عند يزيد بن معاويه مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لقيه الاسود بن مخرمه فقال له: هل لك الي من حاجه تامرني بها؟ قال: فقلت له: لا. قال: هل انت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاني اخاف ان يغلبك القوم علي، ويم الله لئن اعطيتنيه لا يخلص إلي أبدا حتى يبلغ إلى نفسي. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محترم، فقال: إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. قال: ثم ذكر سيرته من بني عبد شمس، فأثنى علي بمصاهرته إياه فأحسن. قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحب حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. حدث محمد يحيى بن فارس، حدث عن قزاق، أخبر معنى عن الزهري عن عروة وعن أيوب عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر. قال: فسكت علي عن ذلك النكاح. حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد المعنى، قال أحمد حدثنا الليث، حدثنا عبد الله بن عبد بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسبر بن مخرم حدثه أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب، فلا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يصدق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريدني ما أراها ويؤذيني ما آذاها. والإخبار في حديث أحمد. باب في نكاح المتعة. حدثنا مسلم مسند حدثنا عبد الوارث عن اسماعيل بن أمية عن زهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل يقال له ربيع بن سدرة اشهد على ابي انه حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عن بزاق اخبر معمر عن زهري عن ربيع بن سبرة عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء. باب في الشغار. حدثنا عربي عن مال الحاوي حدثنا مسند بن سلهة حدثنا يحيى عن عبيد الله كلاهما تابع من عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. زاد مسدد في حديث قلت لنافع ما الشغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته بغير صداق وينكح اخت الرجل وينكح اخته بغير صداق. حدثنا محمد يحيى بن فارس حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن ابن اسحاق حدثنا عبد الرحمن بن هرمز الاعرج ان العباس بن عبد الله بن العباس انكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وانكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا. فكتب معاويه الى مروان يامره بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في التحرير. حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا اسماعيل عن عامر عن حارث عن علي رضي الله عنه وقال اسماعيل واراه قد رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له. حدثنا أنا عندي لعن الله المحلل والمحلل له. ما بعد ذاك تسأل أن المحل لعن المحل والمحلل له. في مسأل شو مسأل هو حافظ المحلل هنا في سنتين وفي لعن الله فحافظ. أنا عندي لعن الله المحلل والمحلل له أو المحلل والمحلل لا أنا أخطأت الآن فيك تعالى الله المحلل والمحلل لا صار في نسخ لعن المحل والمحلل لا نعم الإفعال شو تصير محل يعني التفعيل تصير محلل. حدثنا عمر بن بقية عن خالد عن حسين عن عامر عن حارث الأعور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأينا أن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. باب في نكاح العبد بغير إذن سيده. حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وهذا لفظ إسناده وكلاهما عن رفيع. حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. قال أبو داود هذا حديث ضعيف وهو موقوف وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما. باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. حدثنا احمد بن عبد المستر حدثنا سفيان عن زهري عن سعيد بن مسير عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبه اخيه. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عمر بن عمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبه اخيه ولا يبع على داي اخيه الا باذنه. باب في الرجل ينظر الى المراه ويريد تزويجها. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد زياد عن حدثنا محمد اسحاق عن داوود بن حسين عن رافع بن عبد الرحمن عن الزاعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم مراه فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. قال فخطبت جاريه فكنت اتخبأ لها حتى رايت منها ما دعاني الى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. باب في الولي. حدثنا محمد الكبير اخبرنا سفيان اخبرنا ابن جريج عن سليمان موسى عن زهير بن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. حدثنا قال بي حدثنا ابن لاهيع عن جعفر عن ابن ربيعة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. قال أبو داود جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه. حدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مدة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. قال أبو داود يونس عن أبي مدة وإسرائيل وعن أبي إسحاق عن أبي مدة. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عن رزاق عن معمر عن زهري عن عمر بن الزبير عن أبي حبيبة أنها كانت عند ابن جحش فهلك على وكان في من هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عنده. فهم في العصر. حدثنا محمد بن مسنى حدثني أبو عامر حدثني عباد مراشد عن الحسن حدثني معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عمتي فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقا له رجع ثم تركها حتى قضت عدتها فلما خطبت إلي أتاني يخطبها فقلت لا والله لا أنكحها أبدا فقال ففي نزلت هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن الآية قال فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه باب إذا أنكح بسم الله الرحمن الرحيم باب إذا أنكح الوليان حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حا وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام حا وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد المعنى عن القتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تزوجها وليان فهي للأول منهما وأيما رجل باع بيعا لرجلين فهي للأول منهما باب قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن حدثنا أحد بن منيع حدثنا إسماط بن محمد حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وذكره عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظن إلا عن ابن عباس في هذه الآية ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن قال كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فنزل من هذه الآية في ذلك حدثنا أحمد محمد ثابت المروزي حدثنا علي بن حسين الواقف عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن عباس قال لا يحل لكم أن تلبسوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وذلك أن الرجل كان يلبس امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقة فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك حدثنا أحمد بن الشبويه أو الشبوية المروزي حدثنا عبد الله بن عثمان عن عيسى بن عبيد عن عبيد الله مولى عمر عن ضحاك بمعنى قال فوعظ الله ذلك باب في الاستئمام حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا ابان حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح السيب حتى تستاقر ولا البكر الا باذنها قال يا رسول الله وما اذنها قال ان تسكت حدثنا ابو كامل حدثنا يزيد عن ابن زريح وحدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد المعنى حدثنا محمد بن عمر حدثنا ابو سلمة عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستاقر اليتيمه في نفسها فاذا كتبت فهو اذنها وان ابت فلا جواز عليها والاخبار في حديث يزيد قال أبو داود وكذلك رواه خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو حدث محمد وعلاء حدث بن الزعم أنا عندي كأنه يا موجود سليمان بن حيان حيان أنا حيان هذيك رايحة الوطن حدثنا محمد علاء حدثنا ابو ابيك عن محمد عمرو في هذا الحديث باسناد وزاد فيه قال فان بكت او سكتت زاد بكت قال ابو داود وليس بكت بمحفوظ وهو وهم في الحديث الوهم من ابن ابيك او من محمد العلاء قال ابو داود ورواه ابو عمرو زكوان عن عائشة قالت يا رسول الله ان بكر تستحي ان تتكلم قال سكاتها اقرارها حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا معاويه بن هشام عن سفيان عن اسماعيل بن اميه حدثني الثقه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امر النساء في بناتهن باب في الذكر يزوجها ابوها ولا يستاثرها حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا حسين محمد حدثنا جرير محاذب عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس ان جاريه بكر اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهه فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال ابو داود لم يذكر ابن عباس وكذلك رواه مسلم مرسلا معروف باب في السيد حدث احمد بن يونس وعبد الله كما قال اخبر مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستاذن في نفسها وانها صماتها وهذا لفظ قعد لي حدث انا عندي بالكسر مضبوطه صماتها واظن اللغه بتقول صماتها والله حدثنا احمد محمد حدثنا سفيان بن سعد عن عبد الله بن فضل بن سالم ومعناه قال السيب احق بنفسه من وليها والبكر يستأمرها ابوها. قال ابو داود ابوها ليس بمحفوظ. حدثنا حسن وعلي حدث عبد الرزاق اخبر معمر عن قال ابن كيسان نافع بن شبيب مطعم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع السيب امر وليتيمه تستأمر وصمتها اقرارها. حدثنا قعنب عن مالك عن عبد الرحمن القاسم عن ابي عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد الانصاريين عن خنساء بن خدام الانصاريه ان ابا زوجها وهي سيب فكره ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فرد نكاحها. باب في الأخفاء. حدثنا عبد الواحد وفي الجيان حدثنا حماد حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم يعفوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. قال وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. باب في تزويج من لم يولد. حدثنا حسن وعلي ومحمد وسكن معنا قال حدثنا زيد هارون هارون اخبر عبد الله بن يزيد بن مقسم ان الثقفي من اهل طائف حدثتني سابت بنت مقسم انها سمعت ميمونه بنت كردم قالت خرجت مع ابي في حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا اليه ابي وهو على ناقه له فوقف له استمع منه ومعه ذره كذره الكتاب فسمعت الاعراب الناس وهم يقولون الطبطبية فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه فأقر له ووقف عليه وسمع منه فقال إني حضرت جيش عثران. قالت لنا جيش عثران. فقال ابن المرقع من يعطيني رمحا بثوابه. قلت وما ثوابه؟ قال أزوجه أول بنت تكون لي فأعطيته رمحي ثم غبت عنه ثم علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت ثم جئته فقلت له أهلي جهزهن إلي فحلف أن لا يفعل حتى أصدقه صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه وحلفت لا أصدق غير الذي أعطيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقرن أي النساء هي اليوم؟ قال قد رأت القدير. قال أرى أن تتركها. قال فراعن ذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك مني قال لا تأثم ولا يأثم صاحبك. قال أبو داود القدير الشيب. أنا عندي ضابط بالكسر عسران جيش وعسران المعجمة بعدين شو قال؟ طبق بالعين مهمل مفتوح دائما كمل كلامك. وفي صلب هذا الضبط غير واضح وفي الحاشيه بالغين. نعم بدنا مراجعه على كل حال. انا عندي ضابطه بالفتح بجوز يكون انا عندي ما عندي مصحف هون بجوز يكون هذا خطا شنيع لكن عندي مضبوطه بالكسر. لا بالغين مو مضبوطه. بعدين غفران. نعم ارفع صوتك. عندي كتاب. ايوه انا عندي بجوز ما في عليه شيء كذا عدد تكون كتاب. نعم سيدي ومعلق عليها شيء. ايوه وين الكتاب؟ كتاب الكتاب. ايوه لعل يكون الكتاب بدنا مراجعه كمان. سأل أظن تضبط بتشد وبيعلم والشد هو يتبوك الجادة بدك تشوفها. يعني كتاب حدثنا أحمد صالح حدثنا عن في شيء تعليق آخر على هذا الحديث الطويل الذي فيه غرائب من اللغة. نعم لا تأثم ولا صاحبك يأثم. إيه لا تأثم ولا يأثم صاحبك. عندك ولا صاحبك يأثم بالعكس. نعم طول بالك ما يصير يخبرني ولا صاحبك يأثم. عندك تأثم صاحبك على يأثم ما بعرف في نسخة هي. بس في أصل ولا يأثم صاحبك. نعم في نسخة هيك في نسخة هيك وفي نسخة هيك. في كمان تعليق آخر على هذا الحديث. ما في. حدثنا احمد الصالح حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبر اسرائيل بن ميسره ان خالته اخبرته عن امراه قالت هي مصدقه امرأة صدق قال وين أبي في غزاة في تهريع إكرام يضو فقال رجل من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي فخلع أبي نعليه فإقام إليه فولدت له جاري فبلغت ذاك نحو لم يسطر قصة القتيل باب الصداق حدثنا عبد الله محمد بن فيل حدثنا عبد العزيز محمد حدثنا زيد بن هاز عن محمد إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت اثنا عشرة أوقية ونش فقلت وما نش قالت نصف أوقية حدثنا محمد عبيد حدث عماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي عشفاء السلمي قال خطبنا عمر رحمه الله فقال ألا لا تغالوا بصدوق النساء فإن لو كانت مكرومة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية حدثنا وعندي في لام أنا إذا ما قرأت لكان لا أطول ذلك أنا ما قرأت بدون لا أنا قرأت بلا حملك بدون لا حيوان في نسخة طيب حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي حدثنا المعلى بن منصور حدثنا المبارك حدثنا المعنى عن السوري عن عروة عن أم حبيبة أنها كانت تحت عويل ذات جحش فمات بأبي الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم أمهرها عنه 4000 وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيلة حسنة قال أبو داود حسنة هي أمه حدثنا محمد بن حاتم البديع حدثنا علي بن الحسن الشقيق عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق 4000 درهم وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل باب قلة الماء حدث موسى بن اسماعيل حدث حماد عن ثابت البناني وحميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وعليه بزع زعفران نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم فقال يا رسول الله تزوجت امرأة قال ما أصدقتها قال وزنة النواة من ذهب قال أول ولو بشاء حدث إسحاق بن جبريل البغدادي أخبرنا يزيد أخبر موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة ملأ كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل قال أبو داود رواه عبد الرحمن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفة ورواه وعاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالرقوب الضافي من الطعام على معنى المتعة قال أبو داود رواه ابن جرير عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم فأنا عندي ضغط بالضم في وجهين يجوز الوجهين عن الضم والفتح أظن الفتح هو المصدر يعني هي القاعدة العامة هم ما بعرف الفتح هو المصدر والضم هو الاسم باب في التزويج على العامة جرام الحدث القعنة بعمالك على أبي حازم في دينار عن سالم سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إذا لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزار هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن أعطيتها إزار جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال لا أجد شيئا قال فالتمس ولو خاتم من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا في سور سماء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن حدثنا أحمد وحفص بن عبد الله حدثنا في نسختي بحافظة بين مرضى رضا دينية في نسختي حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي حفص بن عبد الله حدثنا إبراهيم الطهمان عن حجاج بن حجاج باهي عن عسل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة نحو هذه القصة ولم يذكر الإزار والخاتم فقال ما تحفظ من القرآن قال سورة البقرة أو الذي تليها قال فقم فعلمها 20 آية وهي امرأة نعم حدثنا أبو سيد أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا محمد الرشيد عن مكحول نحو خبر زاد قال وكان مكحول يقول ليس ذلك لأحد بعد السداس والراحلة. باب فيما تزوج ولم يسن صداقا حتى مات. حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا عبد الرحمن مادي عن سفيان عن فلاس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال لها الصداق كاملا وعلي العدة ولها الميراث. فقال ما أخذ سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروعة بنت واشق. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا يزيد بن هارون بن مهدي عن سكان المنصور عن ابراهيم عن علقمه عن ابلاه وساق عثمان مثله. حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا زيد بن زريع حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن خداس وابي حسان عن عبد الله بن عثمه بن مسعود ان عبد الله بن مسعود اتي في رجل بهذا الخبر قال فاختلفوا اليه شهرا او قال مرات قال فاني اقول فيها ان لها صداق كصداق نسائها لا وكد ولا شفط وان لها الميراث علي العده فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطا فمني ومن الشيطان الله ورسوله بريئا. فقام ناس من اجل جعفرهم الجراح وابو سنان فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروعة بنت واشق وان زوجها هلال بن مورة الاشجعي كما قضيت. قال ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الزهري ومحمد المثنى وعمر بن الخطاب قال محمد حدثنا ابو الاصباب الجزري عبد العزيز بن يحيى اخبرنا محمد بن سلمة عن ابي عبد الرحيم قال ان ابي يزيد عن زيد بن ابي أنيسة عن يزيد بن ابي حبيب عن نام بن عبد الله عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أترضى أن تزوجك فلانا؟ قال نعم. وقال المرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها الصداقة ولم يعطيها شيئا وكان من مشاهد الحديبية وكان من شاهد الحديبية له سهم في خيبر. فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانا ولم أفرض لها الصداقة ولم أعطيها شيئا وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذ السهم فباعته بمئة ألف. قال أبو داود زاد عمر بن الخطاب وحديث أتم في أول الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسر. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل سبتاق معنا. قال أبو داود يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لأن الأمر على غير هذا. باب في خطوة النكاح. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مسعود في خطوة الحاجة في النكاح وغير حاوة. حدثنا محمد سليمان أبا بأنماع الحسن وبيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة الحاجة أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وعندي انا مكتوب امنوا بس هي الناس نعم بس انا مكتوب الذين امنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. إذا صح هذا عنه صلى الله عليه وسلم فالمقصود أنه هذا ليس قرآنا، القرآن بس اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، لأنه هي أصلاً في القرآن ومرتبطة يا أيها الناس اتقوا الله، يعني واتقوا الله الذي تساءلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. ولم يقل محمد سليمان أن هذا معنى أول آية أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. هذا فيه يشوف هاي مو عندك هاي جايبين الآية من القرآن وحافظينها مو صحيح هذا الكلام. الصحيح هو أنا عندي يا أيها الذين آمنوا ما بزعم من هو الصحيح بس هيك أنا عندي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الآية القرآنية واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فلعله صلى الله عليه وسلم هو زاد ذلك وله كامل حق في ذلك لأنه في كتابه إلى قيصر وغيره قال ويا أهل الكتاب مع أنه في الآية القرآن ما في وقت جزء يحتمل كمان أبدا صاحب بذل المسعود يريد أن يكون هكذا في مصحف ابن مسعود. حدثنا محمد بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا يعني كل واحد عنده كل الآية كاملة ليست هكذا الرواية هذا بس قطعنا الآية في المصحف ووضعها في هذا المنطق. يعني شو صار؟ نحن عم نلزم ابن مسعود وابن أبو مسعود وأبي ابن كعب وكلهم لازم يقرأوا بقراءة سيدنا عثمان بن عفان الذي كتبها في المصحف. هذا مو منطق، ليس من المنطق في شيء. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عمران عن حسان عن أو يمكن عن ابن النبي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. حدثنا محمد بشار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عمران عن قتادة عن أبي ربي عن أبي عيار عن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتشهد ذكر نحوه وقال بعد قوله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. حدثنا محمد بشار، حدثنا بدر بن محبب، اخبرنا شعبه عن العلاء بن اخي شعيب الرازي عن اسماعيل بن ابراهيم عن مجلس بن بني سليم قال خطبت الى النبي صلى الله عليه وسلم امامه بنت عبد المطلب فانكحني من غير ان يتشهد. باب في تزويج الصغار. حدثنا سليمان محب ابو كامل قال حدثنا احمد بن زيد عن هشام عروه عن ابي عن عائشه قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بنت سبع، وقال سليمان او ست ودخل بي وانا بنت تسع. باب في المقام عند البكر. حدثنا زهير محمد، حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا محمد بن بكر عن عبد الملك بن ابي بكر عن ابي عن ام سلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمه اقام عندها ثلاثه ثم قال ليس بك على لعلكم بك بس والضبط بالفتح على اهلك هوى ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت بنسائي. حدثنا رواه ابو بقيه وعثمان بن ابي شيبه عن الشيخ عن حميد عن انس بن مالك قال لما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفيه اقام عندها ثلاثه زاد عثمان وكان سيبا. وقال حدثنا الشيخ اخبرنا حميد اخبرنا انس حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا الشيخ واسماعيل بن علي عن خالد بن حذاء عن ابي خلابه عن انس بن مالك قال اذا تزوج الذكر على الثيب اقام عندها سبعه واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثه ولو قلت انه رفعه لصدقت ولكنه قال السنه كذلك. باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا. حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطارقاني حدثنا عبدا حدثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي شيئا قال ما عندي شيء قال أين درعك الحطمية؟ حطمية؟ هذا شيء رجعنا انه كل اثنين عم يحكوا سوا. نعم شو طالقاني؟ طالقاني عدا حطتها سكون زي عدا مراجعه معنا تنقلت النسخ علينا مراجعه. حدثنا كثير بن عبيد الحمص حدثنا ابو حيوى عن شعيب عن ابن ابي حمزه حدثنا غيلان وانس حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سوبان عن رسول الله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان عليا عليه السلام لما تزوج فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها اراد ان يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا فقال يا رسول الله ليس لي شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيها درعا فاعطاها درعا ثم دخل بها. حدثنا كثير يعني ابن عبيد حدثنا ابو حيوى عن حيوى عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن عباس مثله. حدثنا محمد الصباح البزاز حدثنا شريك عن منصور عن طلحة عن خيثم عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. قال أبو داود خيثمة لم يسمع من عائشة. حدثنا محمد بن عمر حدثنا محمد بكر بن الثاني أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة كثير نكحت على صداق أو هباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيها وأحق ما أكرم أو أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. باب ما يقال للمتزوج. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني محمد عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حملة. حدثنا مخلد بن خالد الحسن وعلي محمد بن أبي سري المعنى قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جبيج عن صفوان بن جبيج عن سعيد بن المسيب عن رسول الانصار قال ابن ابي الزبير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل الانصار ثم اتفقوا وقال له بصره قال تزوجت امراه بكرا في سترها فدخلت عليها فاذا هي حبلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت بفرجها والولد عبد لك فاذا ولدت قال الحسن فاجلدها وقال ابن ابي الزبير فاجلدوها او قال فحلوها. قال ابو داود وهذا الحديث قتاده عن سعيد بن المسيب سعيدة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب ورواه يحيى بن كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب السبوب كلهم وفي حديث يحيى بن كثير أنا بصرت أن أكثر نكح امرأة وكلهم قال في حديث جعل الولد عبد الله حدثنا محمد وسلم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي عن ابن المبارك عن يحيى عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب أن أمورا قال له بصرة بن أكثر نكح امرأة فذكر معناه زاد وفرق بينهما وحديث ابن جريج أتم باب في القسم بين النساء حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا أمام حدثنا قتادة عن نبي بن أنس عن بشير بن ناهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كانت له امرأتان فمال لإحداهما عندكم إلى إحداهما أحدهما عنده أنا عندي إحداهم بس مكتوب إلا لعلها إلى وفيها نسخة مويت كنتور من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جائما قيامة وشقهما حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد القصمي عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك يعني القلب حدثنا أحمد يونس حدثنا عبد الرحمن يعني بن أبي الزناد عن هشام عبدة عن أبيها قال قالت عائشة يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ولقد قال زودة بن جمزة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قالت نقول في ذلك أنزل الله تعالى في أشبارها أراه قال وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا حدثنا يحيى بن معين ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نجا ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قال معاذة فقلت لها ما كنت تقولين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنت أقول إن كان ذلك إلي لم أثر أحدا على نفسي حدثنا مسدد حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عطار حدثني أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابانوس عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث على النساء تعني بمرضه مجتمعنا فقال إني لا أستطيع أن أدور بينكن فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن فأذن له حدثنا أحمد بن عمرو السرح أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عقبة بن الزبير حدثه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين النساء فليتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن زوجة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة باب في الرجل يستغرق لها دارها حدث عيسى بن محمد أخوان ليس عن سيدنا أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة معنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحدثوا في الفروج باب في حق الزوج على المرأة حدثنا عمرو بن عون أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن حسين عن الشعبي عن قيس بن سعد قال أتيت الحيرة حياره من ضبط الفتاة شلون عندكم حيرة الكذب السكون هي المشهود الحيرة من ضبط الفتاة فرأيت مسجون مرزبان لهم فقلت يا رسول الله فقلت رسول الله أحق أن يسجد له قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أتيت الحيرة أرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك قال أرأيت لو مررت بقبر أكنت تسجد له قال قلت لا قال فلا تفعل لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت إذا أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق حدثنا محمد بن عبد الرازي حدثنا جرير عن أعمش عن أبي حاتم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فلم تأتيه فبات غضبان علي لعنته الملائكة وحتى تصبح باب في حق المرأة على زوجها حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحد عليه قال أن تطعمها من الطعام وتكسوها إذا اكتفيت أو قال اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهزو إلا في البيت. قال أبو داود ولا تقبح تقول قبحك قبحك الله. حدثنا ابن بشار حدثنا سعيد حدثنا مازن بن حكيم حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذاق؟ قال في حبسك أن شئت وأطعنها إذا طعنت واكسها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب. قال أبو داود وشعبه تطعمها إذا طعنت وتكسوها إذا اكتسيت. أخبرني أحمد يوسف المهلبي أن النيسابوري حدثنا عمر بن عبد الله الرزين حدثنا سفيان بن حسين عن داود الوراق عن سعيد عن سهل بن حكيم عن أبي عن جدي معاوية القشيري قال أتيت صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما تقول في نسائنا؟ قال أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. باب في ضرب النساء. حدث موسى بن إسماعيل حدث حماد عن أبي علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن خفتم نشوزهن فأجروهن في المضاجع. قال حماد عن النكاح. حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد وعمر بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبدان بن عبد الله قال استبح عبيد الله بن عبد الله عن إياس بن عبد الله أبي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زائدن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف في أهل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن ماهي حدثنا أبو عوان عن داود بن عبد الله الأولي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشهد الرجل فيما ضرب امرأته. باب ما يؤمر به من غض البصر. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة فجأة فقال اصرف بصرك. حدثنا إسماعيل موسى الفزاري أخبرنا شريك عن أبي ربيعة الإياد عن أبي بريدة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخر. حدثنا مسلم حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن الجواد عن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة لدمعتها لزوجها لأن ما ينظر إليها. حدثنا مسلم إبراهيم حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم إن المرأة تقبض في صورة الشيطان فما وجد من ذلك شيئا فليأتي أهله فإنه يضمر ما في نفسه ما في نفسه. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا أبو ثور عن معمر أخبرنا ابن طاووس عن أبي عبد العباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أذى كذلك لا محالة فزنا العينين نظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن شيخ بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل ابن آدم حظه من الزنا بهذه القصة قال واليدان تزنيان فزناهما البطش والرجلان تزنيان فزناهما المشي والفم يزني فزناهما القبل. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن ابن عجلان عن القعقاع عن الحكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة فقال والأذن في الزنا الاستماع. باب في وضع السبايا. حدثنا عبيد الله بن عمرو بن ميسر حدثنا يزيد بن زريع حدث سعيد عن قتادة عن صالح بن ابي الخليل عن ابي علقمة الهاشم عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا الى اوطاس فلقوا عدوهم فقتلوهم فظهروا عليهم واصابوا لهم سبايا فكان اناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهم من اجل ازواجهن من المشركين فعند الله تعالى في ذلك والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم اي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن. حدثنا نفير حدثنا مسكين حدثنا شعبة عن يزيد بن غمير عن عبد الرحمن بن زبير بن نفير عن أبي عن ابن الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأى امرأة مجحة فقال لعل صاحبها ألم بها قالوا نعم فقال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يوليسه هو ولا يحل له وكيف يستخدمه هو ولا يحل له. حدثنا عبد المعوم أخبرنا الشريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس لا تطأ حامل حتى تضع ولا غير ذلك حمل حتى تحيض حيضا وذاك التشديد حدثنا ابن نفيل حدثنا محمد السلامة حدث عن محمد إسحاق حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش بن صنعاني عن رويد بن ثابت الأنصاري قال قام فينا خطيبا قال هذا أهل مدور في الصحابة ببرقة أنا إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين، قال لا أحد لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غير يعني إتيان الحبالة، ولا أحد لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا أحد لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يكسب. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو معاوية عن ابن إسحاق في هذا الحديث قال حتى يستبرئ بحيضة، زاد فيه بحيضة وهو وهم من أبي معاوية، وصحيح في حديث أبي سعيد زاد ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة في المسلمين حتى إذا أعجبها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من في المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. قال أبو داود الحيضة ليست محفوظة وهو وهم من أبي معاوية، باب في جامع النكاح. حدثنا عثمان أبي شيبة وعثمان بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن سليمان بن حيان عن ابن عزان عن ابن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أن اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرا وخير ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها علي، وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة زنامه وليأخذ مثل ذلك. قال أبو داود زاد أبو سعيد ثم ليأخذ بناصيته وليدعو بالبركة في المرأة والخادم. حدثنا محمد عيسى حدثنا جبير عن منصور عن سالم بن ابي سعد عن كريب عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله وقال بسم الله اللهم جددنا الشيطان بجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قل برب ان يكون بينهما ولد وفي ذلك لم يضره الشيطان ابدا. حدثنا النافع عن ركيع عن سفيان عن زهير بن ابي طالب عن حبس بن مخلد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امراته في دبورها. حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد كذب قال سمعت جابر يقول ان اليهود يقولون اذا جمع الرجل اهله في فجها من ورائها كان ولده احول، وفأت الله سبحانه وتعالى نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. حدثنا عبد العزيز بن يحيى ابو الاصفر حدثني محمد يعني بن سلم عن محمد اسحاق عن ابان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس قال ان ابن عمر والله يغفر الله اوهم أو أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثني مع هذا الحي من يهود وهم أهل الكتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتلون بكثير من فعله، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حق وذلك أسر ما تقول المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا ذلك الفعل، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مكولات ومبذرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقال إنما كنا نؤتى على حق فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. حتى جري أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذى الله عز وجل نساءكم حق لكم فأتوا حقكم أن شئتم أي مقبلات ومدبرات ومستقبلات عن ذلك موضع الولد. باب في إتيان الحائض ومباشرة. حدث موسى بن إسماعيل حدث أحمد أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة خرجوها من البيت ولم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأذى الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى اعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح، يعني إن تكون في البيت مجامعون بمعنى الجماع. فقال يهود ما يمد هذا الرجل أن دع شيئا من أمرنا إذا خلفنا فيه. فجاءوا سيد وخضي وعباد بن بشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحوهن في المحيض ننتحهن من محيط. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا انه قد ولد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هديه من ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في اثارهما فظننا انه لم يجد عليهما. حدثنا مسدد حدث يحيى جابر بن صبح قال سمعت خلاله الهجري قال سمعت عائشه رضي الله عنها تقول كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيخ في الشعار واحد وانا حائض طامس فان اصابه مني شيء غدر مكانه ولم يعيدها أو لم يعده، وإن أصابه دعن ثوبه من شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه. حدث محمد علاء ومسدد قال حدث حفص عن الشيباني عن عبد الله بن الشداد عن خالته ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يشير امرأة من نساء الحائض أمرها أن تنتظر ثم يباشرها. باب في كفارة من أتى حائضا. حدث مسدد حدثنا يحيى عن شعبة غيره عن سعيد حدث الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن حسن بن عبد ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر عن ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقصر بن عباس قال إذا أصاب في الدم في دينار وإذا أصاب في القطاع الدم في نصف دينار. باب ما جاء في العدل. حدث إسحاق بن إسماعيل الصادقان أو ضبط بالسكون أو بالفتح. حدث سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد. كذلك ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني العدل. قال فلما يفعل أحدكم ولم يقل فلا يفعل أحدكم فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خلقه. قال أبو داود قزعة مولى زياد مولى زياد. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال يا رسول الله إني لي جارية وأنا أعزب عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وأن اليهود تحدثوا أن العزة موؤودة الصغرى. قال كذب اليهود وأراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصفه. حدثنا قعدة بي عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألت عن عدل فقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا السبي بالنبي العرب فشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعدل ثم قلنا نعدل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصولنا قبل أن نسأله عن ذلك فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن زكين حدثنا زهير عن الزبير عن جابر قال جاء رجل من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي جارية أطوف عليها وأن أكره أن تحمل فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. قال فذلك رجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حملت قال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله. حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا زريبة حدثنا مؤمل حدثنا إسماعيل حدثنا موسى حدثنا حماد كلهم عن الزرير عن أبي نضرة حدثنا شيخ من طفاوة قال تزويت أبا هريرة المدينة من أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه فبينما أنا عنده يوما وهو على سرير له معه كيس فيه حصى أو نوى وأسفل منه جارية له سوداء وهو يسبح بها حتى إذا أنفذ ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس فدفعته إليه فقال ألا أحدثك عني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى قال بين أنا أوعك في المسجد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد فقال من أحدث الفتى الدوسي ثلاث مرات فقال رجل يا رسول الله وجاء يوعك في جانب المسجد فأقبل يمشي حتى أتى إليه فوضع يده عليه فقال لي معروفة فنهضت فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه فأقبل علي ومعه صفان من الرجال وصف من النساء أو صفان النساء وصف من الرجال فقال إن أنساني الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح قوما ليصفق النساء. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسك صلاتي شيئا فقال مجالسكم مجالسكم. داد موسى ها هنا ثم حمد الله واثنى عليه ثم قال أما بعد ثم اتفقوا ثم أقبل على الرجال فقال هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله. قالوا نعم. قال ثم يشبث بعد ذلك فيقول فعلت كذا فعلت كذا. قال فسكت وقال فأخبر النساء فقال هل منكن من تحدث فسكتنا فجاءك فجلست فتاة قال أما في حديثه فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطول في رسول الله صلى الله عليه وسلم يراها ويسمع كلامه فقالت يا رسول الله إنهم لا يتحدثون إنهن لا يتحدثن. فقال هل تدوننا مثل ذلك؟ فقال إنما ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانة السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه. قال أبو داود من هنا حفظته عن مؤمن وموسى ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد وذكر ثالثة فأنسيتها وهو في حديث مسدد ولكني لم أتقنه كما أحب. وقال موسى حدثنا حماد عن زريري عن أبي نضرة عن الطفال آخر كتاب البحث الثاني وين يجيبه؟ قل اقرا العبارة كلها أنا عدي الثاني في نسخة الثاني مزاك النسخ في ذلك المجلس ذاك النسخ أنا عدي فيها نشوف إن شاء الله. وجدتها يتحدث سنة يتحدث سنة عادي كلمة ما فيش لا يتحدث لا يتحدث سنة يعني هذا كله اختلاف بالضبط مو اختلاف بالنسخ آخر كتاب نكاح بسم الله الرحمن الرحيم تفريع أبواب الطلاق باب في من خطب امرأة على الزوجية حدثنا الحسن بن علي حدثنا زيد بن حباب حدثنا عمار بن مزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خطب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده باب في مرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له حدثنا قعد بيع مالك عن الزناد عن أعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها وتنكح فإنما لها ما قدر لها باب في كراهية الطلاق حدثنا أحمد بن يونس حدثنا معرف عن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب الله شيئا أبغض إليه من الطلاق حدثنا كثير بن عبيد حدثنا محمد خالد عن معرف واصل عن محارب بن بزار عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق باب في طلاق السنة حدثنا قال أبي عمالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن طلق امرأة وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر طلق امرأته له وهي حائض تطليقة بمعنى حديث مالك حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا وكيع عن سفيان بن محمد عبد الرحمن مولى أبي طلحة السالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر بن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حائض حدثنا أحمد الصالح حدثنا عبد الله حدثنا يونس عن هشام أخبر سالم بن عبد الله عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرة قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل حدث الحسن بن علي حدث عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن سيرين أخبر يونس بن جبير إذا سأل ابن عمر فقال كم طلقت امرأتك فقال واحدة حدثنا قال لي حدثنا يزيد عن إبراهيم عن محمد بن سيرين حدثنا يونس بن جبير قال سألت عبد الله بن عمر قال قلت رجل طلق امرأته وهي حائض قال تعرف عبد الله بن عمر قلت نعم قال فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عزتها قال قلت فيعتد بها قال فما أرأيت إن عجل واستحمق حدثنا أحمد الصالح حدث عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أن سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال كيف ترك الرجل طلق امرأته حائضة قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن قال أبو داود وهذا الحديث عن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بيراجع حتى تطهر ثم إن شاء طلق إن شاء أمسك وكذلك هو محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بيراجع حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق إن شاء أمسك وروى عن عطاء الخراساني عن الحسن بن عمر نحو رواية نافع والزهري والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. لا هذا يمكن في تقديم تأخير مو مرسوم مرسوم لعلكم في تقديم تأخير باب الرجل يراجع ولا يشهد حدثنا بشر بن بلال أن جعفر بن سليمان حدثنا عن يزيد الرشك عن مطر بن عبلان عن عمران بن حصين سئل عن الرجل يصدق امرأة ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت بغير سنة ورجعت بغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد باب في سنة طلاق العبد حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا علي بن مبارك حدثني يحيى بن كثير أن عمر بن معذب أو معذب، حتى أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أن جثة ابن عباس في ملوكه كانت تحته مملوكة، فطلقها تطليقتين ثم عتقا بعد ذلك، هل يسمح له أن يخطبها؟ قال نعم، قضى أو أن يخطبها؟ قال نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سلمة، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا علي بإسناده ومعناه بلا إخبار. قال ابن عباس: بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: قال عبد الرزاق قال ابن المبارك لمعمر: من أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة. قال أبو داود: أبو الحسن هذا روى عن الزهري. قال الزهري: وكان في الفقهاء روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث. قال أبو داود: أبو الحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث. حدثنا محمد السعود، حدثنا أبو عاصم عن جريج عن الظاهر عن قاسم محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. قال أبو عاصم: حدثني الظاهر، حدثني قاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدتها حيضتان. قال أبو داود: وهو حديث مجهول. باب في الطلاق قبل النكاح. حدثنا ابن إبراهيم قال أبو داود: ظاهر ليس بمعروف بنفس هذا آخر حديث تأفى عندي عليه هذا بس هو وحديث مجهول هيك أنا نسخة مجهول الله وغير معروف نعم هذه نسخة ارفع صوتك ما سمعت سمع عتقاء الحديث عتقاء هذا مو اختلاف نسخ هذا اختلاف ضبط شايف فيه وأظن بجوز أن تقول عتقا بجوز تقول عتقا عتقا كمان بجوز تقول ما بقول إنه ما بنكره أنا في بعض الناس من يكروه لكن ما بنكره بجوز تقول عتقا وعتقا هذا اختلاف في الضبط وليس اختلاف في النسخ. باب في الطواق قبل النكاح. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام حا، وحدثنا المصطفى، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال: حدثنا مطر الغراق عن أبي شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، زاد المصطفى: ولا وفاء نذر إلا فيما تملك. حدثنا محمد وعلاء أخبر أبو سامع عن عبيد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عبد بن شعيب إسناده ومعناه: زاد من حلف على معصية فلا يدين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يدين له. حدثنا السبح، حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سلام عن عبد الرحمن بن حارث مخزومي عن عبد بن شعيب عن ابي عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا الخبر زاد ولا نذر الا فيما ابتغي به وجه الله تعالى تعالى ذكره. باب في الطلاق على غلط. حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري ان يعقوب بن ابراهيم حدثنا قال: حدثنا ابي عن ابن اسحاق عن ثور بن زيد بن زيد على غلط عن ثور بن زيد الحمصي عن محمد بن عبيد بن ابي صالح الذي كان يسكن ايليا قال: خرجت مع علي بن علي الكندي حتى قدمنا مكة فبعثني إلى صفية بنت شيبة وكانت قد حفظت من عائشة قالت سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في غلاق. قال أبو داود: الغلاق أغنه من الخطأ من الغضب. على غلاق في على باب في الطلاق على الهند. حدثنا قعدة حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن ابن ماهر عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهندهن جد، النكاح والطلاق والرجعه. باب نسخ المراجعه بعد التطليقات الثلاث. حدثنا احمد محمد المروزي حدثني علي بن حسين بن واقف عن أبيه عن يزيد النحبي عن عكرمة عن ابن عباس قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثة فنسخ ذلك وقال: الطلاق مرتان. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا معبود بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من زينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة بشعرة أخذتها برأسها. ف ففرق بيني وبينه. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال الجزاء أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلان يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد يزيد فاطلقها ففعل ثم قال راجع امرأتك أم ركانة وإخوته. قال فقال إني طلقتها ثلاثة رسوا. قال قد علمت راجعة وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال أبو داود حديث نافع بن عجيب وعبد الله بن علي بن يزيد بن يزيد بن ركانة عن أبي عن جدي أن ركانة فطلق امرأته البتة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح لأن ولد الرجل وأهله أعلم به إن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. حدثنا حميد بن مسعد حدثنا اسماعيل اخبر ايوب عن بلال كثير عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال انه طلق امراته ثلاثه. قال فسكت حتى ظننت انه رادها الي ثم قال ينطلق احدكم فيركب الحموق ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس فان الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وانك لم تتق الله فلن اجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امراتك فان الله قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن بكل عدتهن. قال أبو داود وهذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن عباس ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن عباس وأيوب بن جريج جميعا عن عكرمة عن ابن خالد عن سعيد بن جبير عن عباس وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس ورواه الأعمش عن مالك بن حارث عن عباس وابن جريج عن عمرو بن دينار عن عباس كلهم قالوا في الطلاق الثلاث إنه أجازها وقال قال وبانت منك نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد الله كثير. قال أبو داود وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن عباس إذا قال أنت طالق ثلاثة بفم واحد فهي واحدة ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله لم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة وصار قول ابن عباس فيما حدث أحمد صالح بن مخلد بن يحيى وهذا حديث أحمد قال حدث عن فرزاق عن معمر عن زوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن ذكر يطلقها زوجها ثلاثة فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو داود وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن مكيف بن أشج عن معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس بن مكيف إلى ابن الزبير وعاصم بن عطاء السلام عن ذلك. إذا في الحديث وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد صالح عن محمد بن يحيى وهذا حديث أحمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن ذكر يطلقها زوجها الثلاثة فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو داود وروى مالك عن يحيى بن سعيد بن كثير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس بن بكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر فسأله مع ذلك فقال ذهب إلى ابن عباس أبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنهما ثم ساق هذا الخبر. قال أبو داود وقول ابن عباس وأن الطلاق الثلاث تبيد من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غير هذا مثل خبر الصبح. قال فيه ثم إنه رجع يعني ابن عباس. حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاووس أن رسول الله قال أبو الصعداء كان كثير السؤال لابن عباس قال أما علمت أن رسول كان إذا طلق امرأته ثلاثة قبل أن يدخل بها جعلها واحدة في عهد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر صدر من إمارة عمر. قال ابن عباس بلى كان رسول إذا طلق امرأته ثلاثة قبل أن يدخل بها جعلها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر صدر من إمارة عمر فلما رأى الناس قد تدايعوا تتابعوا عندي في المطايا بس يمكن بتزيد لغة التتايع بين أصاحب لكن أنا عندي نفس النقطة نعم يصير تتايع وتتابعوا نعم سيدي فيها. قال أجيزهن عليهم. حدث أحمد صالح حدث عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن طاووس عن أبي أن أبا الصهباء قال ابن عباس أتعلم أن ما كانت السلة تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة إمارة عمر؟ قال ابن عباس نعم. باب في معنى به الطلاق والنيام. حدث محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيام وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا احمد بن عمرو بن سلاح بن سليمان بن داوود قال اخبرنا نوان اخبرني يونس عبد الشهاب اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب مالك ان عبد الله بن كعب كان قائد كعب من بني حين عمي قال سمعت كعب بن مالك فساق من صفه بن داوود قال حتى اذا مضت 40 و50 اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرك ان تعتزل امراتك قال فقلت اطلقها ماذا افعل قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها فقلت امراتي الحقي باهلك فكن عندهم حتى يقضي الله سبحانه في هذا الامر فاب في الخيام حدثنا مسدد حدثنا ابو عوان عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشه قالت خيمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا فاب في امرك بيدك امرك بيدك حدثنا الحسن وعلي حدثنا سليمان بن عبد الحماد بن زيد قال قلت لأيوب هل تعلم أحدا قال بقول الحسن في أمرك بيدك قال لا إلا شيء حدثنا كنت قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال أيوب فقدم علينا كثير فسألته فقال ما حدثت بهذا قط فذكرت لقتادة فقال بلى ولكنه نسي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدث قتادة عن الحسن عن حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن في أمره في يده قال سلام باب في النية حدثنا مسرح وإبراهيم وخالد بن كلب أبو ثور باب في البتة حدثنا مسرح وإبراهيم وخالد بن كلب أبو ثور في آخرين قالوا حدثنا محمد بن الشافعي حدثنا عمي محمد بن علي بن الشافعي عن عبيد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عشيم عبد يزيد ركانة بن عبد يزيد طلق فأتاه سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ثانية في زمان عمر وثالثة في زمان عثمان قال أبو داود أوله لفظ إبراهيم وآخره لفظ مستفح حدثنا محمد بن نوح بن ثاني عن عبد الله بن الزبير حدثهم عن محمد بن ادريس حدثني عم محمد بن علي عن السائب عن نافع بن عشير عن مكامة بن عبد يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حدثنا سليمان بن داود العزكي حدثنا جابر بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن ابي عن جده انه طلق امراته وبت فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ارد قال واحده قال الله قال الله قال هل هو على ما ارد قال ابو داود هذا اصح من حديث ابن جبيش ان ابو كان تطلق امراته ثلاثه لانهم اهل بيته وهم اعلم به وحديث ابن جبيش رواه عن بعض بني ابي رافع عن عكرمه عن ابن عباس باب في الوسوسه بالطلاق نقف هنا ان شاء الله تعالى هنا قوموا